ظلم تعويلا، بمعنى أن عمر حينما يتحدث الناس عنه يحصر في جانبين اثنين لا ثالث لهما، جانب العدل كأمير المؤمنين وجانب القوة كمسلم ضيوف على دينه فقط. ولذلك ترى الناس يتمنوا عمر، يقولون أين عمر، وكأن عمر بشخصه هو المخلص، وكأن عمر بجسمه هو المخلص، وهذا ليس بحق، لأن عمر رضي الله تعالى عنه نموذج واقعي جدا لإمكانية التغيير والتحول في حياة الناس مهما بلغ ضلهم عن ربهم جل جلاله. ده نموذج بشري يبين لك أنه من الممكن أن يتغير الإنسان من جهة الشمال، من أقصى الشمال إلى أقصى اليمين، لا أقول الوسط بل أقصى اليمين، ليبدع ويبهر كل من يراه. ولذلك يقول ربنا عز وجل في هذه القاعدة القرآنية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بمعنى أن التغيير ممكن، فأنت إذا بدأت وغيرت من نفسك فإن الله سبحانه وتعالى يعينك على هذا التغيير، كما قال في كتابه: والذين جاهدوا فينا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا نستطيع القول بأن البداية والسير على الصراط المستقيم هو في الحقيقة أقوى كالسن أن تستطيعه. إن قررت أنت تستطيع، إن قررت أن تكون في طريق الله تبارك وتعالى، كما قرر عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عمر هذا ليس حالة قدرية ملائكية، إنه إنسان كان في جاهلية يفعل ما يفعل في المسلمين، ثم لما أسلم قال ابن مسعود: لا زلنا أعزة، أو ما زلنا أعزة منذ أن أسلم عمر. أي أن إسلام عمر ودخول عمر في الإسلام صار سببا لعزة الإسلام والمسلمين، بعدما كان يحاول الإجهاد على الإسلام والمسلمين ومحو الإسلام والمسلمين من على ظهر هذه البصيرة. في تحول وفي إمكانية للتغيير والتحول بشرط إن أنت تجتهد. في روايات كثيرة جدا ذكرت وأبدعت في هجرة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومنها أنه كان يعتمد دائما على قوته. هذا غير صحيح، لقد حكيت لك في اللقاء الماضي أن عمر حينما أسلم لم يستطع أن يصبر على كمال إسلامه. ما تمشي لو تقول أخذ لي كده إن شاء الله شهر ونص على وظيفة أموري وأجلس الجو وأشوف الناس اللي أنا كنت معاهم في الشغل، ده أنا ما أقعد مع عز المسلمين. أما كلهم كده أسلم دلوقتي بعد نص ساعة كده في صحن الكعبة ينادي بالناس: أيها الناس، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل خاب المشركون منه؟ وأن يقاتلون رجلا واحدا وهو القاتل حتى قام قائم الضغيرة زي دلوقتي كده من الصبح لغاية دلوقتي في معركة في صحن الكعبة، حتى أشهدوه وآذوه، فجلس على الأرض وأسند بيديه قلب ظهره وقال: والله يا معشر قريش، لو كنا 300 رجل و13 أو 14 إما أتركوها لنا أو أتركوا لها. يعني سيكون أمرا فصلا لو كان عندنا قوة، لتركناها لكم أو لتركتموها لكم. حتى جاء رجل يسمى العاص بن وائل فخلصه بين ينبغي أن يوضع لها ضوابط. قضية مش إنه عملاق هو من مقدمه المسلمين كلهم وراء هذا، بل كان رجلا مجاهدا يستخدم طاقته ويستخدم إمكانياته في أبعد حد ممكن، لا يفكر في الدنيا وعقبالها، بل قلبه متعلق بالآخرة، يستطيع لو أنك أقوى من هذا الضغط، لو أنت أنت أقوى من هذا الضغط، أنت ما احتجت لذي الهدي لك. ده مساعدة تسكنه مع السلامة فضمن عندما بنص، لكن الهجرة لابد وأن تحاط بهذا من الأحداث التي تبين ما احتياج هذا المهاجر إلى هذا الهجر، لأن إحنا ما بنجيبش القرار. الهجرة دي في الأساس بتكون اضطرار، ما ينفعش تبقى الدنيا عندي واسعة ومواكبة وفي سعة والحمد لله رب العالمين، وبعدين اقول اصل انا ليه مزاج هاجر، هاجر ليه؟ تهاجر ليه وقد وسع الله لك وقد مكن الله سبحانه وتعالى لك؟ الهجرة مع التمكين كفران نعمة. لإيلة قريش إيلة فيه رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البلد الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، بل أصبح آمنا في سره معافى في بلده عنده قوت يومه. فقد حيزت له الدنيا، حيزت لك الدنيا، إلى أين تفر؟ رايح فين؟ إن البحث عن الهجرة بعد هذا النعيم يعد كفرانا نعمة، لكن إذا ضيق عليك في دينك فلا تستطيع أن تصلي ولا تستطيع الصيام ولا تستطيع القيام ولا تستطيع الدعوة إلى الله ولا تستطيع أن تقيم دينك على وجه الصحيح، هكذا. ومن هذا المنطلق هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على جبل أبي قبيس وقال: والله إنك من أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إليا. شوف المعنى اللي جاي: كان له صاحب اسمه هشام، وكان له صاحب تالي اسمه عياش، فاتفق الثلاثة على الهجرة وخططوا للهجرة تخطيطا سريا محكما. قالوا: سنلتقي في سواد الليل عند منطقة تسمى الطرام، وإذا حبس واحد منا فليمضي صاحبه. يعني احنا بنقول التتبع الساعة 4 الفجر، الساعة 4 الفجر المدينية، في عمر بقى هيمشي، في عمر وعياش هيمشي، في عمر وعياش وهشام هيمشي. المهم تيجي ساعة الصف اللي موجود يتحرك. ليه؟ أنا عندي قاعدة أن ما لم يدرك كله لا يدرك إيه؟ لا يدرك كله. المشكلة كبيرة وقع فيها كثير من المسلمين في تفكيرهم، هو عليها كاملة، هي ما تنفعش المكان. المجتمع عايز مثال، ما ينفعش مثال. عايز العلم كله، ما ينفعش كله، ما ينفعش كله. ما لا يدرك كله لا يدرك جله، أو لا يدرك كله. وما عليك إلا أن تجتهد وتسعى والنتائج على الله سبحانه وتعالى. كيف هذا؟ بصعوبة لا أمين جاي لا عياش. الفتن جاء، قال عبس، حبسه أهله. وكأن هشام في بيئة متيقنة بتجيب مقالات عادي تفكير وسائل التأثير عشان تفهم وتخلي بالك كويس. فقال له يا عياش يا أخي ترى كده احنا انت بتزيد انت مش ابو جهل اللي جاب يعلمهم انا قال انت جبت الشنيه من ايه؟ انت بتعملها ازاي؟ انت بتيجي من الجبروت اللي انت كنت فيه لغايه ما تبقى فينا سلطه بلدين وكيوت وحبوب وجميل وحلو انت بتيجي ازاي؟ تمثيل يقول يا عياش يا اخي يا أخي إن أمك أول مؤثر إن أمك ماذا أمي يا عياش أمه جدا إن أمك نظرت أن لا تستضيف يعني ما تقعدش كل هذا وأن لا تغتسل وأن لا تنتشر وأن لا تأكل حتى تموت أو ترجع يا عياش أنبه أمي ستموت يا عمر. فتكلم عمر وقال يا عياش يا عياش أبا والله ما نريد منك إلا أن يفتنك عن دينك أبا إن أمك إن آذتها الشمس استظلت. أنت مش عارف أمك ولا إيه؟ أمك مش متعودة على الشمس، أمك عايشة في العلم. لو آذتها خلي بالك الكلام الجاي، قال ولو آذاك الجوع لأكلت ولو آذاك القبر في رأسها لانتشرت. أول ما تأمل والقبر هي اللي بتتمخى كده وتحس إن هي عايزة تخرج هتخرج تستحمى وتنتشر، الوضع ده مش هيستمر، ما تخافش مش هتموت، ما تخافش على عمر. فنظر عياش إلى عمر ورأى عمر من عياش أنه قال عياش لعمر يا عمر أضر قسر أمي معلش فارصدني توصلت المدينة ازاي ترجع على المواصلة؟ قال أضر قسر أمي ولي معه. شوف بقى شوف لما الواحد يجي يتعلم ها مش حد يقصد ولي معه مال في مبنى تحضره وضعوه. الرب بتاع عياش بيفكر في تسليم الناس لراسه. خلي بالك المكتوب مكتوب، يعني هو نفسه جاي واعتزل، لكن بيحاول ان هو ياخد شرعيه لما هو فيه من الفكر. حد بيكلمك مثلا في مهنه حرام يعملها كده في اليمين، كده في الشمال، طلع من فوق، يا عم دي حرام. عمر سمعت ان واحد في سنه للشيخ وقال له الشيخ بعد يسمع النهارده انا رايح اشتري كيلو علب كيلو علب بلدي من كبهاني حتى الحرام. عمر سمعها ما بتحصلش ما بتحصلش خالص. عمر سمعت واحد ماسك كوبايه ميه في ايده بعدين بقى لا اسم الشيخ الاول لازم اساله ايوه مولانا السلام عليكم انا جاي لكن بتسأل تسمع الواحد بيسأل في ربا في رشوة في أمور فيها شبهة. ليه؟ لأن الإيمان من جوه لما بتلاقيه بتحط رجلك في الحرام يكون خط الجزء ده بعد وشك فبتشوف الخيال قلبك من جوه بيجي لك أنت بتضطر أن أنت تسأل شيخ عشان يوزيك الإشكال اللي موجود عندك. واضح يا جماعة؟ إنما بتلاقيه هو اللي بيحط لك الايه؟ العلل. بكلمها يا عم الشيخ بس والله في امان الله. برضه ما ينفعش، اصل انا ناوي اصومها. عايز اتكلم كلام عياش وتصيبه على وضع الشباب. اصل انا بكلمها بس والله هصومها. حاجه انا بصلي. عمال يديك حاجات تسكن عليها عشان يقعد يجي يسألك كده يا عم ده ليه بقى؟ وكيف تخلي ايه لما انت بتسمح تيجي واحد تاني يقول له حلال تلقى معاه اثنين حلال يغلبوا واحد حرام لو واحد يعملهم حرام. بتشتغلوا نفسكم يا ناس، بتضحكوا على نفسكم بالكلام ده. الدين مش كده، الدين ابيض ناصع لا لبس ولا غموض فيه. ده رمضان بداية التعارف، بداية الناس اللي يومها من جوه مش خالصة. فبالتالي بتحاول تحط العلل والشجر والمسوغات التي بها تتجمل المعصية ويعصي الله تبارك وتعالى وهو في ذات الوقت محافظ على دينه زعما. يا عم ما ترجعش، وبعدين فلوس ولا دين، يا عم ما ترجعش. ما يريدون منك الا ان يفتنوك عن دين. قال الفلوس بس مش برضه يا عمر، مش الاشتراك هذا، هذا من عمل الدين. ان الله كره لكم الدين وقال وكثر السؤال وان ضاع الايمان فلا تصدق. اجبت مسلماتي. فانظر الى ايمان عمر وصدق عمر وصدقة عمر وخوف عمر على اخيه، خايف عليه كل ده عايز منه ايه؟ وهكذا عايز عياش يدخل مع المدينه مهاجر حتى يكتب له اجر الهجره. قال له يا عياش تعرفني يا عياش؟ قال نعم يا عمر اعرفه. قال يا عياش انا افضل الناس مالي، انا عندي فلوس بالجوه، انا اعطيك نفس مالي ولا ترجعه. يا الله خلي بالك ان دي لسه في بدايه الفكر، يعني دي بينها وبين ابو بكر لما اعطى ماله كله سنين سنين طويله. شوف عمر بيقول له ايه؟ يقول له اعطيك نصف مالي يا اخي ولا ترجع معه شخص، ما ترجعش معه. لو عايز فلوس موجوده هديك نص فلوس، بس ما تخسرش دينك. انا شايف فعلين ابو جهل والحارث اللي معانا قال دعني يا عمر اعود فاضر امي وارجع لمالي. فاذا بعمر ينفعل ويقول اذا فهذه ناقتي ناقه اجيبه سريعه. قل فان غابك من القوم شيء فامش عليه. سعد ما تحس ان في غايه اذكر الناقه بتاعتي النجيبه اللي مش ممكن يحصلوه وعلى المدينه على طول. وفطن ابو جهل بحيلة عمر، واصل الاثنين وصدع كده تخطيط، مستمر واحد بيخطط للحق والتاني بيخطط للباطل، الباطل مش هيحبط ابدا ولا هيهبط ابدا الا انت يا صاحب الحق تتنازل عن الحق الذي انت عليه، مش هيسكت. فطن ابو جهل بهذه الحيلة فلما كان حكم مكة نظر الى عياش وقال يا اخي ما اشمل ناقتك؟ والله لقد استغرقت بعيري. الواحد يطلب وضعه من بعيد لما رمت بعيد يعلم ولا ربنا، فهلا اعطتني على بعيرك وغرست بعيرك؟ تيجي نبدل. هو عايز يقول ايه؟ ينزله ما نزلش في الطريق، عايز ينزله. فلما الاقى ونزل عياش ونزل ابو جهل عدا عليه هو والحارث وقيداه يديه ورجليه ثم حمله ودخل به مكه مقيدا ثم القي في بطحان مكه. وقال ابو جهل للناس هكذا نفعله بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا. فما زال يعذب في مكه حتى قتل فاستجاب. سلم يا رب سلم. وكان الصحابه ليس لهؤلاء دورة، اللي يرجع بعد الإسلام إلى الكفر ليس له دورة. وكان هذا الكلام يصل إلى هؤلاء في مكة وكانوا في قمة الحزن، إلا أن عمر الحريص على أخوة الدين والحريص وقال والله ما نزلت إلا في أخويه هشام وعياش فهنبه عمر في وراءه. فلماذا شوف حرصه على إخوان أخوان، شوف حرصه على هداية الناس اللي حواليه، ما قالش خلاص اللي راح راح، هشام راح وعياش راح، المهم أنا ترجع من الله تبارك وتعالى من قريب. فكتبها في رقعة ثم أرسل بها إلى عياش وإلى هشام فوافت يد هشام فقرأها فلم يفهم منها شيئا. طب ازاي كان لها عمر ولم يفهمها هشام والاثنين عرب والآن عربية؟ الفهم إنما هو نعمة يعطيها الله تبارك وتعالى في عقول المؤمنين، مش أي واحد مشقق ويعرف كده وإنه بيفهم، لا في ناس كتير محتاجة تعيد النظر في الكلام ده، لأن في ناس في أعلى درجة من درجات العلم ولما تسمع كلامهم تقول كلام ما يقولوش حاجة صغير بس بتعلم الكتاب، كلام مخالف للعقل والشرع والفطرة والمنطق والعقل والتقاليد. أنت إزاي عم تقول الكلام ده؟ ده أنا مش لازم دكتور، مش باين، مش باين من كلامك ولا باين من منطقك الذي تتطلب منه. المهم ان عمر رضي الله تعالى عنه كلمها وارسل بها الى هشام، هشام اخذ الكتاب وعلى وسط الايه الشاهد المكتوب يعني قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ويلف الورقة ويطلع كده من بين يفتح الورقة ويقرا اللي فيها مش قادر يفهم، مش قادر يستوعب المعنى العام لهذه الآيات. فإذا الذي يرفع يديه إلى السماء، عايز أقول لكل أخ شارك والله أنا حزين كل الحزن على ما مال إليه الأمر شبابنا لأنهم أفسدوا عن عمد، أفسد دينهم عن عمد وأفسد ذكرهم عن عمد، سواء كان من جهة العلمانيين أو من جهة الملائكة أو حتى من جهة الإسلاميين في بعض الاتجاهات، إفساد عن عمد وتشويه فكري عن عمد. حديث كيف لا أرى من يمسك بيوت المسلمين عن عمد؟ هل لها كيف لا يمكن؟ نسأل الله العافية يقول أمين. اللهم ارفع وقتك وغضبك عنا يا كريم. فنعمة الفهم يعني والأخلاق الكرام نعمة عظيمة، لكن تيجي منين؟ أنت شارك يمين أو شارك شمال وعايز تفهم قل له يا رب فهمني، قل له يا رب إنك فهمني. فقال هشام في ليلة القضاء قال اللهم فهمنيها، اللهم فهمنيها، قل له رب ارحمني انا مش فاهم الكلام ده، فهمني الكلام يا رب. قال فوقع في نفسي انها انما انزلت فيا فيا وفي عياش، وان باب الله سبحانه وتعالى واسع لا يرد عنه احد. قال فرحب جواده واخذ متاعه وانطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشره، فتمت الهجاب ببركة حرص عمر على إقامة الدين والثبات عليه. ولنا وقفة أخرى أيها الأحبة بعد التفصيل في هجرة عمر، ألا وهي تربية عمر، كيف تغير عمر من الكفر إلى الإسلام وكيف صار في الإسلام قدوة بعد أن كان في الكفر قدوة، وهذا بعد جلسة الاستراحة حتى لا أطيل أكثر من ذلك. جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين في جنات العلا في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأن يتقبل من كل مسلم جهده وعمله، وأن يجمعنا وإياكم على الحق دائما يا رب العالمين. عمر بن الخطاب قصة جهاد وقصة كفاح، كما في هجرته كذلك في بحثه عن الحق. فإن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أكثر ما أذكر فيه القرآن الكريم، وأكثر الأسباب التي اجتمعها عمر حتى يستقيم التزامه بالقرآن الكريم. القرآن الكريم زي ما كان ينزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فيبلغه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صحابته، القرآن بيننا موجود. لماذا تغير عمر بالقرآن ولم يتغير عنه؟ لماذا تغير عمر بالقرآن حتى وصل إلى هذه الدرجة ولم يتغير عنه، رغم أن فينا الآن من المسلمين من أحفظ للقرآن وقراءات القرآن وروايات القرآن وتفسير القرآن ومعاني القرآن وأداء القرآن أفضل ممن كانوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندنا إمكانيات تبهرك إلى أن وبصوم بعيدها أتدرى الدنيا والدين. طب ليه إحنا تتعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى تعاملا خاطئا؟ وسأقتل قدرتي بهذه الكلمات اليسيرة حتى يكون لها وقع في آذان الشباب، فإن هذا هو الواجب العملي في خطبتنا اليوم. فرق كبير بين أن تقرأ القرآن لمجرد القراءة، ولا شك أنك مرجوع عن ذلك وبين أن تعيش القرآن، تعيش القرآن. يعني لما بسمع القراءة اللي في الحفلات والمعالم، بل القراءة اللي بتذاع المحاضرة اللي بتذاع المحاضرة في الإذاعة الخصوصية إذاعة القرآن الكريم، بحسب فين وصل السعي؟ فين المشاهد؟ فين البلد؟ فين الفشل؟ فين الشعر؟ فين الصيفي؟ فين المبعد؟ فين القلوب دي اللي كانت بتقرا القران فيسلم الناس بسماعه؟ بص الشباب وهم يلهثون وراء جبرات المقامات، عين يمين خمسه وعشرين نفسه على الهواني، لا شفتي لا الهواني الصبر، فكما يتعجب بي وبيت تضع منا كبيرا. وصار الناس يتعاملون مع القرآن ككلمات أغاني ويحتاجون إلى من يلعن. في رمضان كل من هب غداه مخلفا، والذي مخلف أفضل يقبل عليه الناس. الصلاة بالقرآن الكريم صار قياسا لمهارة القارئ، زي ما قطع الفكر يقول لك بص الشيخ قارئ الفاتحة أيوة وأوائل البقرة وخواتيم البقرة ما قراش آل عمران معاه لا بسمع إلا مهارة. وأطول درس لما الصدق وبيقرأ ليه دماغه دائما زي البعيد حيث صغير خالص. عمر بن الخطاب حفظ البقرة في 10 سنين، في 10 سنين 5 آيات و5 آيات يقرأها يتعلمها يعمل بها يبلغها للناس ثم ينتقل إلى درس أخر. النهارده لو جينا نبص المسلمين ما طلعش أهم حاجة يشرس ياخد إجازات، أهم حاجة ياخد معه

كلام أوله يقول عرب فقبض من أوله فقبض من كمال حكام معنا العرب المسجد ما شاء الله هو جل بالله أسمع الله أن يجعل حاجته مغفورة وذنبه مغفورة وأن يرزقنا وإياكم تكرار الحج والعمرة عاما بعد عام رب العالمين لا السلام. فيا إخواني الكرام لابد وأن نعرف الجزئية ليه؟ لأن لما نشوف قدامنا مشكلة مثلا ما مسألة مصر أو سوريا أو العراق أو دول إسرائيل أي منطقة في العالم فإذا سمعنا وتقول أفريقيا يا عمر لو عمر بقى غير أي مشروع على فكرة المطلوب وأنا بقول لك لو عمر جه أنا بقول لك لو عمر جه الناس المرضى تمام سيقاتلونا معايا لو مش صديق اللي هو اعلى رجل فيهم من خرج من قبره كده وقال يا جماعه انا مش ورانا فضلت الدنيا سيقاتلونا ولذلك تعجب النبي صلى الله عليه وسلم حينما استيقظ من نومه وضحيه سيدنا محمد العجب كلها العجب ان ناس من امته يظنون رجلا بالبيت يقاتلونه اللي هو المهدي يعني المهدي اول ما يظهر اللي الناس عايزه تصدق ولا فين المهدي ويجي المهدي علشان يخلي الدنيا كده حلوه وجميله وطلعه زي القمر يخلي الحياه حلوه تمام يظهر بقى اول ما هيظهر اللي هيقاتلوا مين؟ المسلمين هم اللي هيدفعوا فلوس يروحوا الى المطلوب لان الفكره في الاصل بصلاح المجتمعات هي فكرة تربوية صرفة. فكرة ايه؟ تربوية صرفة. خبرك شرط؟ يعني لما تلاقي رجل مؤدب بتقول اكيد ده تربية ايه؟ ومطالبة. ده لازم تربية، اثر التربية. تقول كده. ولما تلاقي واحد يعني شد شوية بتقول ابن مين ده؟ ده ابن فلان ابن فلان او ابن وسع الله. أخذ التربية ثاني سنة واحدة خلاص ده أخذ التربية فالبيئة المتربية ما تخافش أي حد يطلع منها يريح أي حد يطلع منها يريح ليه؟ لأنه بيعكس تربية المجتمع يعني هل أنت متخيل إن النجاح سيدنا عمر في فترة خلافته زي ما هنحكي بعد كده إن شاء الله كان لأن وخطوا عليه لا خالص خالص مش عشان عمر لا عشان شعب الغرب كان شعب ايه؟ شعب الغرب بنت بني عبد اللبن ما رضيتش تخش اللبن قالت لها ربنا قالت لها حرام ما رضيتش اللبن ابدا وانا بحط عليه ميه وانا بضحك على الناس خالص صح؟ على الله ما فيش نزول الواد جاي يبيع كيلو عبد الرحمن بيبيع كيلو ونص عينة صح؟ لما وصلت الحكاية كيلو ربع يقسم بالله كيلو ونص يا شباب يا ابني كيلو ربع يا ابني هو كيلو ربع قال لي 250 جنيه لازم يعرف انك ربع كيلو من ايام تجيب بص الغش في الموبيليا وتكلم ولا حرج بص في التزيين بص في الذهبات بص في الاسعار بص في الهبول اللي الناس عايشه فيها كده تمام واعرف ان زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قل هو من عند انفسكم ولا انت شايف ولا مش حاسس مجتمع مش حاسس بقدر ما هو شعب امه تقوم على الشعب فتشبه الناقضين على انما مش مجرد ان انت عندك حاجه كويسه يبقى وسنه تبقى على مستوى المنطقه ابدا والله فسيدنا عمر موسى انت موسى بيصلي بيصلي كويس جدا جدا جدا جدا ولذلك ربنا سبحانه وتعالى اصلحه وما كانش الواحد هو اللي متربي في مجتمع الصحابه خالص ده كان هو وجابه مين؟ الله عثمان وعلي ومسعود ومصعب بن عمير وعبيده بن جراح وسعيد بن زيد يكاد الناس صحب عيد يعني لديه واحد من الصحابة كده يقف في بطل في بلد سيدي على شمال طفل وعلى يمينه طفل قال لن آمن بمكان بينهما لن آمن أنا ما أقاتل مصر وبدل السماء أحميهم ولا أحمي نفسي دعني ليه فبينما هو واقف الصف إذ جسده صاحبه في شكله قال يا عم يا عم قال نعم قال أتعلم حتى جاء قال لقد أصبع في يد أخي قال لرأي أنه يسب الله ورسوله ولقد علمت الله لئن قابلته لا يفرق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه أم الثانية سحب في قال يا عم يا عم قال لقد علمت الله قال هل تعلم أبا جاد قال لقد أصبع في يد أخي هو نصر أنت بتدور على ألف من رأس المشركين مسؤول لنا فيه قال بلغني انه يصد الله ورسوله فقد عهدت الله لئن قبلته لا يبالغ سوادي سواده حتى يموت الاعجل منه قال فاطمئن قلبي لمكان بينهما لان عبرت بشرك عينيه وبالعناد بالرجال بالرجال النهارده هل الشباب النهارده يعني اقول لك هذه العقليه لا الشباب النهارده شيء في الدنيا الجديه لا نقطة اللي أنا الآن أكثر من أربع سنين بروحش على حلاها عايز المثل ومن بيت على طول بسرعة كده عشان ما وقعش قلبي الشاب في النقطة ده يعني بيحلق بالأربع ساعات في حياة فلوس تاني لحظة بحنا ده تمسكوا الأسبوع شعب بيحش يطلع شباب حلاها أيوه سجوار ها ماسك استنى ده اللي هو ماسك ايوه بس دي كمان دي كمان ده العروسه اللي في الوظيفه ما بتعملش كده انت فاضي انت عندك وقت كده عشان تعمل كده تاني ماسك اللي هو اصلا محرم على النساء انت بتعمل انت تحس ان عقول الشباب النهارده مش بتفكر في الدنيا اللي حياته بيعيش وعايز يبقى شبه شبه شبه كذا طب انت ما انت شبه كذا اصلا انت ليك دينك ليك معتقدك وليك عاداتك وليك تقاليدك ها ايش مصريحتك ما يتبقش فيه فالشيء اللي بيتكلم ايه ان التربيه والتنشئه اللي بتنشا فيها الامم هي اللي بتؤثر على مستقبلها هو اللي يعني لو نظرت مثلا الى الصين وماليزيا واندونيسيا والسويد والاماكن كتير جدا ستجد ان هم انتقوا بما يسمى بالتوعيه والتربيه والتنشئه وتفصيل ان انت عقلك يبقى بيفكر زي عقل ابوك حاجه اسمها التفكير الجمعي اللي كل الناس تفكر في اتجاه واحد فالكرة دي بتنفرد وبتنمو وبتعلى رغم ان ممكن تلاقي بعض الامم من دول ما بيبقوش على نظر الدين والاسلام الا ان الله وضع قاعده حصينه فقال انا نضيع اجر من احسن ايه؟ من احسن عملا. للاسف العمر والباء والقصه النهارده جميعا مساله القران مساله ايه؟ القران ان احنا نرجع للقران من جديد بس مش نرجع للقران فرمضان خلاص ده امال تعمل ايه؟ انا هقول لك تعمل ايه عشان رقم واحد ان تعظم كتاب الله عز وجل. انت في بيتك مصحف ولا ما فيش؟ حطه فين؟ ايه تعمل؟ في النيش. اعمل ايه؟ حاكم عليه المؤمن ليه؟ حاكم عليه ايه؟ بس جاي مع الشواط وحاجات تتابع عليه ما عادش ده كلام ربنا بيتفرج معاك في العربية واقفل عليه في البيت واقفل عليه في المكتب واقفل عليه لأنه وممكن تلاقي المصاحف في المساجد وفي البيوت عليها تراب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى حضر القرآن، حضر كلام ربنا، كتاب ربنا سبحانه وتعالى. زي ما انت ايه شهادة التخرج بتاعك اللي مكلفة حضرة البلاد بتحرص عليها وكل شهر تقوم عليها، القرآن أفضل من شهادة، أفضل من شهادة البلاد. وقال كلام ربنا سبحانه وتعالى لا يمتهن ولا يتوسل ولا يعلق على أقوال المنازل حتى يدخل الشياطين فوق المسلمين. كلام ربنا ده لازم يوقف فقط اثنين، أن تبدأ بتعلمه وحفظه. الناس اللي فكروا ان هم هيبقوا كويسين من غير القران، دي ناس سمعت في النص ما تزعلش مني نسيتني، لان من اول علوم القران من غير القران انا كنت جاهل ما اعرفش حاجه. يوم تقول بقى تبقى خطيب بارع ومفوه والناس بتحبك وانت نجوم الله مش قران هم، اعرف انك تسوي سنين قيمتك الا في جوفك كتاب الله عز وجل. قبل ما تبقى شيخ وقبل ما تبقى طالب علم وقبل ما تبقى معرفش ايه، عايز تخلي القران ده في جوفك، لان الجهاد الجوف الخارج للقران كالليل الخارج. رقم ثلاثه، ان تتعامل مع القران كما تعامل عمر رضي الله تعالى عنه انه رساله فضيله وانه ينبغي ان يطبق. بمعنى ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى قم منع هذا الكتاب اوامر ونواهي. اوامر ايه؟ النتيجة عند الأمر، يعني مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك مثلا ايه؟ خليك معايا وأقيموا الصلاة، يبقى نعمل ايه؟ يبقى نصلي. وآتوا الزكاة هنعمل ايه؟ يبقى حاضر يا رب نزكي. يأمرك ربك سبحانه وتعالى بحسن الكلام، وقول للناس حسنا، يبقى تعمل ايه؟ Thank you.